بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعن معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تمضي الأيام والشهور والسنون وتتجدد مواسم الخيرات والطاعات والنفحات الربانية على عباده. نستقبل وإياكم أياما فاضلة هي أفضل أيام الدنيا، وقد ذهب إلى هذا، أعني أن هذه الأيام هي أفضل الأيام جمع من أهل العلم، مستدلين على ذلك بأدلة، منها قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قالوا أن هذه الأيام أقسم الله جل وعلا بها، وإذا أقسم الله جل وعلا بشيء دل على منزلته ومكانته وفضله. قال ابن جرير وابن كثير: أي الأيام العشر هي عشر ذي الحجة. وقال ابن كثير: وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله والأهله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه أبو يعلى والبزار وصححه الألباني. ويقولون أن هذه الأيام فيها يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وفيها يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فقالوا أن هذه الأيام هي أفضل الأيام، فينبغي للمسلم أن يستقبلها بالحمد والثناء والشكر للمنعم جل وعلا أن من عليه بأن أدرك هذه الأيام. فكم من شخص كان معنا في العام المنصرم وكان يؤمل آمالا عريضة أنه سوف يعيش إلى سنوات طويلة، وهو الآن تحت الثرى رهين عمله. وأنت يا عبد الله، أكرمك الله جل وعلا بإدراك هذه الأيام الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نستقبلها بالعزيمة الصادقة على استغلالها، وبمجاهدة النفس على ذلك. وربنا جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نستقبل هذه الأيام بالتوبة الصادقة مع الله جل وعلا. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. نعم يا عباد الله، أمر الله جل وعلا خير الخليقة بعد الأنبياء والرسل، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل أمر ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن خير ما نعمل في هذه الأيام أن نقوم بالواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه كما جاء في الحديث القدسي في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عبد الله، اعقد العزم أنك تتجه إلى المسجد منذ سماع الأذان وتسابق مع المسابقين وتحافظ على صلاة الجماعة. عبد الله، اعلم أن الصلاة معيار ويستعين بها المسلم على بقية أموره. يسأل الله جل وعلا في صلاته أن يعينه على ذكره وعلى شكره. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، وينظر إلى زكاة ماله، هل أخرج زكاة ماله؟ لأن الإنسان يجب عليه أن لا يؤخر زكاة ماله، لأن تأخير الزكاة عن وقتها محرم لا يجوز، وهذا من أعظم القربات. أعني أن الإنسان يخرج زكاة ماله في وقتها، وكذلك يبادر للحج لمن لم يحج، لأن الحج على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الفور، ثم يسابق ببقية النوافل. وربنا جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نعم، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي بقبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره إساءته. ومن الأعمال الجليلة في هذه الأيام كثرة ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن ذلك أن نكثر من التكبير والتحميد والتهليل، نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جاء في صحيح البخاري: كان أبو هريرة وابن عمر ينزلان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم، يذكرون الناس. وهذه السنة، أعني التكبير، تجد أنها قلت، فعلى الإنسان أن يظهر هذه السنة في المساجد وفي مجامع الناس، يذكر الناس بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يكثر من قراءة القرآن، ومن بر الوالدين، وصلة الأرحام، والعفو، والتسامح، والتجاوز من غير ذلك. نرى الناس يتنافسون في رمضان، وهذا من نعمة الله وتوفيقه لعباده، لكن يكل هذا التنافس في هذه الأيام الفاضلة. وكما قلت أن جمعا من أهل العلم يرى أنها أفضل من العشر الأخيرة من رمضان، فعلى المسلم أن يستعين بالله جل وعلا، ويكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وإذا علم الله من عبده الصدق وفقه وأعانه وشرح صدره وسدده، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: وتعاونوا على البر والتقوى، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد القائل: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول: يا من أكرمكم الله جل وعلا بخدمة ضيوف الرحمن، هنيئا لكم هذا الشرف. لقد أكرم الله بلادنا بخدمة البيتين الشريفين وبخدمة ضيوف الرحمن، وهذا من أجل نعم الله جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا على شكرها بالقول والعمل. أيها المشاركون في الحج، يا رجال الأمن، يا من تجتهدون وتتعبون، أيها المنتدبون، يا من تركتم دياركم، أذكركم بعد التهنئة بأمور منها: الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، أن نخلص في قولنا وعملنا، أنتم تبذلون جهودا تذكر وتشكر ويشاهدها الجميع، تقفون في الشمس وتتعبون أنفسكم، وهذا عمل جليل أذكركم ببعض فضائله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له كأجر فاعله، وقال: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فكيف بمن أعانه؟ كيف بمن سدده؟ كيف بمن أرشده؟ كيف من كان بعد الله عونا لنجاح حجه؟ وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فأنتم تحرسون الحجاج وتقومون على شؤونهم وعلى مصالحهم، وهذا فضل عظيم. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. قال أهل العلم: من أعان حاجا على نسكه على حجه فهو شريك له في الأجر. وأذكركم أنه اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، فأنتم في مكة وفي أيام فاضلة، عظموا شعائر الله واجتهدوا في أداء العبادة، والعبادة متنوعة ومتيسرة ولله الحمد والمنة، ومنها أن تقضوا حوائج أخوانكم وتقفوا معهم وتساعدوهم وتساندوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، يعينه ربنا جل وعلا ويتولى أمره ويسدد قوله وفعله. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا سميع يا بصير، يا من ترانا وتعلم سرنا ونجوانا، اللهم إنا نسألك أن تتقبل من الحجاج حجهم وتعيدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم حقق آمالهم واكشف آلامهم، اللهم طهرهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فرج همومهم واقض ديونهم واشف مريضهم. اللهم احفظهم يا حي يا قيوم في مكة ومنى وفي عرفات وفي الجو والبحر يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءهم، اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أهليهم يا رب العالمين. يا لطيف يا لطيف حقق آمالنا وآمالهم واقبل منا ومنهم. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا في هذه الأيام من المقبولين المرحومين. اللهم اقبل منا ومنهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا سميع، كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة. نسألك أن تمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، لا تردنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، واقض دينه، واشرح صدره، واذهب همه وغمه وحزنه يا أرحم الراحمين. يا قوي يا جبار يا قاسم الجبابرة، يا عظيم يا متصرف، من أراد الحجاج بسوء اللهم فأشغله بنفسه. اللهم من أرادهم وخطط للحجاج بسوء اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم اكفنا شره، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز، اللهم أدر عليه دائرة السوء يا عزيز. اللهم أنزل عليه الهموم والغموم والأمراض يا رب العالمين، واكفناه بما شئت يا رب العالمين. وكل منا يستطيع بنجاح الحج أن يكثر من الدعاء بنجاح الحج. أسأل الله أن يتولى القائمين على الحج، أسأل الله أن يسدد أقوالهم وأعمالهم وجهودهم، ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد قوله وفعله، وبارك يا رب في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا كريم من خير ما سألك منه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.